مجموعه والاربعون اربعه وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين حال من خالف الشركة الناجية المسلم تقارن الشيخ المنصور تقارن في مسألة الولاء والبراء ولا أن البراء هو الجاي ما نسمعه وفي مسألة السل والطاعة لما سمعتنا إشي ما لس مسألة يولاة الأمور بري مفاجئون على الناس يخرج منها ما هو موافقة لهم في باقي المسائل دمع يعني شركة الناجية الشيخ المنصور أن خالف مسألة الولاء والبراء ولا يعني موالاة المؤمنين براء دمو على تبرؤ من أهل البدع ما نسمع بس دي مسألة كلفات الناس موالا نادر موالا على درجة الناس تبرؤ من ونبا تبرؤ على درجة عندما كان دمو سمنا تحتم أقوال عمراء وطاعته أم عمري يعني أوامر الولاة السون يخلف بر منه فاجر أرمي منه فاجر بما في إشكالات يخرج منها كطائفة المنصورة كافر كفن ناجوة قال ما موافقته لهم في باقي مسائل لكن باقي إذا بتكروا مسألة وجدت أما تشغونه بل جس بيتا يخالفا الشو كان نسو كفن ناجوة قالنا أيوة أما نجيات جواب نعم إذا قال في شيء وافق في شيء باند نقر اتمات باند نقر مالا نكذت أما كخالفا الشو فإن لا يكون فيما خالفه في بخالفا الشو نقر كان نسوهون ومنهم كالنسون فيما وفقهم عليه بقت تماشونا كالبعن الفعراوي وعليه بزهيدا في ذلك طروا أذي كبا ذكا اللبس وعليه بسولا إذي ذلك بزهيدا بما ذكا طروا أذي معلم ويسكن في الوعيد بذات شاو والسكار تسار كل في النار كمين وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة بز مخالفة نفسها إذا بلي قوام الإسلام وإن كان مخالفة في مسألة واحدة في الأقبال إلى بعد مسألة قابيهون مخالفة أو مالا لأن قوله صلى الله عليه وسلم كل من الله شوما ليس معناه أنهم كل يكفرون ويخلدون في النار كفران وبيانا أزلتر المالك إنما يدخل النار ساتك بحسن مخالفتهم فمن كان ناسو ذك لمالا لأن المخالفة قد تكون مخلدة من الله كاسم التسلطة مخلدة في النار مستدر قم كفر كونا وقد تكون غير مسيحي من يعني ما التوطان تهونا فلذي انقري بزيو إنا يوالنا سؤال الثالث والأربعون الرسولان قيال هل يكفر من زينا الفوارج والرزائل للناس لسبوت فاهجة زينا لبات وركوت والرادة وشافهم لسو الشلالمو أكأنا بعضو يأكرم سوت إني سوت عن نطاق طاق يكفر يكفر جواب الذين يدعون إلى الكفر بيطارج يكفر ويكفر أما إذا كان يدعون الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر كفر بتاتش ودا لتش ما أفسى من الطاروس والشرك شرك بتاتش ودا لتش من الطاروس فهؤلاء لا يكفرون أي كفر ممكن على يقول صاحب شريك الشباب أسئلة ومشكلة من كاستيت بالتالي وطاط ياكلنا شكله وطاط الجدعي فمن الاستفسار إن هناك مجموعة في الاستبوت جال واحد عند أو أكثر كان دبلت من الفنانين زفانيس المعروفين الثوب الذي يتداول بعض الشباب الأستاذ يودقوا يدكت وطاطوش من لواوته أشرطا كاستيت وشاتشو وهي أشرطة في غاتب أذارة بأسأل بأركس بأس أي في الناس ما تفعلنا ذكا درسش كاستيت تنعب بالجنة مستمع تنعب تتكلم عن الفجور في لب الجنة والرزيلة والردق والزنا تنعب رجع أعوذ بالله وتفتخر بها تفكر عن ذلك واتمنى أن الناس كلهم على هذه الوثيرة كلهم توبة ذلك السيف بهيدة بلا تمنى إلى الوثيس من قلب كلهم اندذبهون بلا مستمن أنا مطمئن تماما إيه ملوبة ملوبة ترقاق قونين إلى أن مثل هذا العمل عندي عين السرع إذا كان بالسورة التي ذكرتها الآن أنت بتناقرك المسألة كهونة أن سائد هذه الفعل أن سائد هذه الفعل ينزي شراوس بالبيت أقل ما يقالون سلسوا نيبالوا أنا السنة أنا مستخفل للمعصية معصية أنت ألا أرجو أسان نسوا نيكو أيضوال ولا شك أن الاستفادة الجل خاصة إذا كان زمن كبير تلك وانجل كورا معنى النو وانجل تنش أرجو نيكو ما يأتي ومتفقا على متفقون إلى متفقا إذا كان زمن كبير ومتفقا على تعريمه كونا أنه كفر بالله بما هنا يريد أن يعني بأعلى شيء ستنى مراد الكلام عن فئة هي من الجروة تفلقوا مثل جماعة جروب بوسنة أو فرد عند قلة ومن مثل ما برد أو أكثر بلد من فنانين معروفين التوق والزفان إذا بعض الشعور أشيء أدو وتتاجر بالرزيلة بوردة القص قشاشة ጥልቅና በሆነ ነገር ላይ የተነገረች ወዘክሪል ሙሐረበተ አላህ መዋጋት በግልጽ ያወጅች ዶቃህን በጣም በእርኩስና ተበጅህን በድርቅና ግልጽ አውጣ بدون هي من إفرصائي شيء لذلك يجمعوا الإنسان قرطانيا إسكاميون النهار لا لأمنا إسكاميون إسكاميون باترج بتعليم الله تعالى الله يهن لحرام الله درجة من سوت آمنون إسكاميون درجة يدرس فنسى على لا شك أن عمل ماذا رجاء الإسلام كإسلمنا رداء له كفر وبلو إله أقول هذا وأنا مرتاهن ተረጋግጭ ሙጥማኢኑ ቀልቤ በዝን እርግጠኛ ሆኜ ተረጋግጭ ካለምን ጽንቃ በረጋጋ መንፈስ ነው ይሄ ነገር ሚለው ብለው ይላል አይ ፉፍ አይደለም ወማሽ ተባጂ ድርቅና የመጣፋ ድርቅ ቁልቱ ኢነል በረቀደ አመሉ ማእሲያተ ይሰራ ወይርተኪቡ አድር ከተበስተ አስገኛ ወአዘ ተርአነ ማይርጂ ወዲያሙ በፍጥነት በትበት ሊመለስ ይችላል ወይቱ ተወለ ያለ ስለዝረባው አለ ዚና ዘላ በዚህ ሲታት ሲፋል ያደርግ واما ان يرتكب المعصيه عمدا بسبب الهوى نفسيا سنيل الشنيفه والشيطان شيطان والنفس لما دستو ما كنت تزا نفسيا النفاسه يسرايش وهو مقر بحرمه ترى بمراك امنوا فمرتكب المعصيه على هذا الوجه فهونا لا يفعلها اسراف الا وهي خفيفه الذنب في عينه وجنته بعينه قلال هنا بس انجي ايسرا مستفيرا لا تنسوا به والا لذا لما فعلها اسراف وهذا لا يكفر اي كفر لا نزال الإخوان بل ما يعني ها وإما يكون مرتكب المعصية مستيلا لا بإكباره لا أسوه ولا أسلفه على الأدرقان من المسأل فأي يكون الزنا حلال أعوذ بالله لله أو الخمر حلال خمر على النساء أو الربا حلال فهذا لا شك فيكم لأنه إيش أهل أمرا مجمعا على تهريب حرام بما يسمع مبنقا قال هي أتفرى ومن لمعلوم بغوة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد ومثله من نفار مجمعي أو استباح كالزنا فلتسمعي فنقول لهذا المهادري إهن المهادرة الشباب أسلتهم مشكلات لا لو من قال بأن استكفار في الزنة كفر بالله يعني وبعثنا من دينه هذا يسترك على تكون نقل على الرقم وإن الإسلام قبل كانت بشيط إهن وانجل مش أرقو ما يسر ردانو كفرنو بلو كانت بسيط يا لسو ما أنه إلا وعلا بل الذي نذيل الله دي الله من الجذابة أنه ما أسيط من الله ويجب التوبة إنابة من مكاس التوبة ما من ملس واجبات من الله ما لم يستهل على ما إسكال على فإن ذال يكفر استهلال هل أنه قال آونه مجمعنو بكفرة كيف تمتزان إلا بمري عياته استكفار بالذنب كفر إذا لم جني الشرعال إنجي حلال نو مالك ان استفاف الله ربما قوس ايمان سيمنا من ما اسيا وقال لا ارغوس كون وتسمون ايه عند الله عظيم بكبار اسرائيل مستيل لما استخف الله مستخف ولو انجلوا تلك بوضا ما لشتاو جد يا تجد انه حرام مستيل على انه هنا يكفر ولو بايت كمر بايت الطام كمر لانه كان يكفر زنان بايتان زنان لانه كان يكفر لواط لانه كان بايت لانه كان يكفر اعوذ به واما بدون استهلال مال مجرد استخفاف ما أسيان لا كفر لني ما نعلم يلم إيه باقي النبي قلي فكرات وفكرة الخوارج نمان الإخوان وشاب زعيم الرجوع ولكن أتمون ونجل ونجل هذا قال صلى من دعا إلى هدى وذاك أنا من قد أرى كان رزعجك من دعا له مثل وجود ما يتكفر مستووش من دعا نتعلم لا ينقص من ذلك من جورهم كان النفس من دعا شيئا منهم أكواتي. ومن دعا إلى قولة أمي تتعرى كان عليه أعلم من إسك وإن جمسه آساء من تلتك التوسوس وإنجل لا ينقص ذلك من آسانك وإنجل أشياء من أمي أبقى اليوم يأخذ جوسلم ويأتي في مطر صبارات وأحمدون سوس تشيل ذاتنا سوس مطر ذاتنا صبات ذاتنا مجلد أبو داود أراد تشيل سدس مطر ذاتنا ترمذي هلت شيء سجس ما تو سوارات كلهم من حديث أبي هريرة أو توتاس إذا وده وانجل متسرى يا وانجلون بتتسرى قطر بسرى وسولك وانجل علبت جنك أفرنا هذا إذا ذلك قال الله تعالى لأهل الأوزارة وانجلوا الساتر يتشفكم كاملة ملء استراسة تسر يوم الكيامة ومن أوزار الذي ذلوا هنيات أمواتهم سووسهم وانجل يتشفكم بغير إكالة سببنا السولي على أواج حتى ما يزهون لم يشكموا تونا وانجلا تشو من ينعو كفتا سورة النحل قال سر سبب قال هي سبب قالوا يذلونهم سراء تشو من أفضل الذين يذلونهم يا تمواتشو سوز وانجلا ما تمواتشو ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وأما قول تعالى في الوجوه الأخرى إذا لم يكن هناك بين النفس هذه وتلك سبب للإذلال وللفجور سبب قليل لنا إجلي أنت وندم أبات وندم في سر أنت مشينا كارون سبب كارونكم بس وندم تجرف الله أتبال منه إنجي سبب ما قول وندم كارون كم ياتم ما أسرع مسين بوقت ما تكون شالا لا وقت بيرو ما تكون ما تكون أنت ياتم ما يشيل لا تمنوش ومن أوزار ويحملوا أوزار ومن أوزار الذين يذلون من يتماشون سووتشنا وانجل نزي أتمنوش لغير كالو قصر يتماشون سووتشنا وانجل الشكرا خاتشون أجل وانجل أتو يتماشوا سووتشنا يما أتمن وانجل وديس اندالو ومن دا إلى ظلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يا ابن سعيد نور الشاف تكلم سعيد نور الشاف يا ابا تكلم قال ما قام بشيء الله سلال يا ابا مجمرا اهن مي سروس من ذنو اهن مي سروس من ذنو وقت سلال الله ومن ظلم من استعلا كذبا يذل الناس بغير علم الله قال وقال وقصة بغير علم لذلك بغير علم قال ما قال وقال لي اتم لكن هذا هو كثر من نور ما اتمم او مفهومه وكث كلمات ان شاء الله ما تغلى بنتنا ويبدون النبيين بغير حق ان دار يا لا اجبا ذي قد اجبا ان ان ذا شاء الله ما لنا نجد بدون كرا يسر مفهوم الا من قال انا سؤال غاد ال 44 ثانيا وتياك مما سئل الفوز انا في زهول لا هل هناك فرق بينك والمنهج باقي ده منهج دين نور عليه جواب المنهج أعم من ركيزة سفايدة أعم أكثر عموما وأوسع دائرة وأوسع يعني متعة سفايدة المنهج يكون في الأكيدة في السلوك المنهج ما يأكيد مكايد ليلة التقالى السنة مكبر سلوك أكايد فمنو معلم والأخلاق والمعاملات أخلاق السنة مكبر معاملة كبيرة سلون يأكيد المنهج أهل السنة الجواب التقالى الدين معلم منهج السلف ما التقالى الدين معلم ليس محصورا على الأكيدة فإن كانت الأكيدة أهم منهج فيه اليوم أكايد أخلاق السنة مكبر مؤامل جديد أكايد أبايد وفي كل أجمع المصنعات ضم يعلمون الوكية كل الخطة خطة الذي يصير على المسلم يقواز البدبوز وضمنه تسمى المنهج بك أما الأكيدة أكيدة فإراد بأصل إيمان أكيدة بالتشامل ومعنى الشهادة ومقتداهما هذه الأكيدة فكل منهج أكدي وليس كل أكدية منهجية بنام الله منهج ما لن تقال ما لن نهج طريق ما لن طريق مسلك سلف السالف في جميع أمور الدين في الأكيدة وهي أهمها وفي الاتباع وهي أهمها وفي التهجير وفي التهجير وفي رد البدع عن البدع و ونشر السنة والأخلاق والمعاملة بينك وبين الناس ووفاء الأهود والنذور وهكذا جميع الدين يملكتان فكل منهج أكادي وليس كل أكادي منهجيا يا سينما كبار أكايد أو تقرأ رادي أكايد سينما كبار طول سينما كبار يا تقرأ رادي يا تقرأ رادي أما لكذا فهذا جاس إيمان ومن شاء مقدار وعزي لكي سلذي لينة انجلية أو منهج كتب على صفا إلى الأكيدة ليلة من نزال أكيدة بتشا بأكيدة زيادة تنسى ليلة دي بلاش لنسال بأكيدة وقبضنا أهد الله يبدو إثناء بأكيدة وقبضنا منهج يتبلاش إخواناوي يونا أكايد بهد إثناء بمسألة بإخوانا بأكيدة مسكرا نباتشو أشعري جنات شو اندانو غنوم مالد عندان دو بأكيدة قبضنا بأكيدة الاسم الجمعونا منهجات شو راي بزو سؤال الخامس والأربعون من سنة القيامة هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب الشباب النوطات والعاملات تكالى يرتسبوا خطر التعذيب والتفرق يغرب فنينتنا ينجنينتنا يما بتاغ يمن لا يتن أدقنينت ليأبرار واجب ونبات والجماعة لا يهز بارتوش ينسن جواب نعم أول يجيب بيان خطر التعذيب يا دجن يا دجن تنينتنا يا غرب فنينت وغن تنين أبو جن تنينتنا أدقام أبرار جدنا وخطر الانكسام مكفاف والتفر مملات مبتاتا هذا جنته مبرره صلى الله عليه وسلم ايه نعمه قام عندنا يا اكيد اتجاه اسلام مهول يا سلوك يا منهج باقي عند هونو بسنه عند هونو باتباع عند هونو باتباع عند هونو بيرو ايه كودي بتاتنا على اكيد كتبلاش مبرره ما قال منهج كتبلاش مبرره ما قال سنه على مكفر كما قال مبرره ما قال فنجي عند ما يدركوا اكيد ان سنه نو بيرو ما استمر قدنا منا الله قال قولا تكونوا قال الفرقوا وقسم بما جاءوا بين اولئك العذاب العظيم يكون الناس على بسيط بوق أن لا يندهونه تنس لأنه حتى العوام ممكن تراهم تغذيون ينخدعون ببقران بمعنى بذي بتعذوا بجماعة والإخواروش من دقف تنتعلم كاقرروا يالقرر الناس من دقف والإخواروش لكن هذا سلما الناس في كل مسلوط معنا هذا جدا يكثر كم من العوام من آنا سنتظار تراه رسبه ما تراه سو أنا ينخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حقه إخوان برادر ستوش ميساروس سراء يا مسلم برادر ستوش ميسارو تقول كما بلو ميلاك دفتن تناسنا بلوان هندون قطلو ميكارا سؤولي عليك كايدا لجن إخوانا سنين انتك أو ما عليك يلال جايرو كونه وزيلا وزيلا وزيلا سنجا مايا كوهي من دنا بفكرة وزمر زازاني وسائل النقل إلا انجري يا انترنت تو فيسبوك ويتلا يقول لك تعالى جسلاني قرانا انترنت كباد ما يعرف بوضا قريب بس أجري هدوء يدك على الأكل إذا لا نزيل الجبا على وقف من لا عندهم تجينا على وقف بلاه متراكرا أرقد نزيل راح كويه هنا وبس يبقى يتكلم أكيد نزيل لك أو ما نزيل أنا بإخوان سرسة دروس أو بدأ واسع ومن أشوف ميتايوس بنسير سماستا تا نسير تكاوس نسير تانسا يا ما يكون بس هذا فلا بد أن نبين الناس ما برا المتعلمين ثمار الدرساوس والعوام لسراهم سو خطر الأحزاب يا بدن تني النت يا تفرني النت على دع بابات والفرق يا جروب النت جروب تني النت لأن إذا سكتوا زم كاري موش كار الناس راسوا العلماء وكانوا عارفين أن هذا عارف مثل الذين قالوا كون أبطل وساكت زم بلا بين الأول عند الرجاء بالوجه كل ذي مولان تمثل ناقره بسنا ليلة ولا بلين ناقره ما لله بفيلة وتبتل كل ذي مبلان عن تمثل ناقره سلا ميلة لا ما يوكله أمه يعني قبل أن ينومي قفافة أسكت ذي مبلان يمن تمثل ناقره إلا نكرا يزم مالتها كي يولا ما أوتشو تواس عند سنة عند دين يوسمتال بدون كذي عرفوا سيدي أقار آن من ناقره أشدفت كان على ناسي أقوى ساكت ذي مبلان يلوه بلو فيدخل الضلال من هذا الباب ضلال سميت من هذا الباب مطال تووز ضلال سميت من هذا الباب مطال إذا بعد فلا بد هذا من البيان كما برأى الرأي كارينو عندما تحدث بسادي المقبطة كذلك من ناكار ذنب كربا عالم الزنب كارو انجدي عالم الموجد المتاتك الكرينة قبيدة كفونا وتكر ديونا بلو بزا سووزي هيدنا بزا سمتال وبكت الميت وزيو قبطو يتعمات حال ضلال فيدخل الضلال من هذا الباب بلان ذلال اسمان فائل بلان سميه بذيو وتنفعي مطار فلا بدت هذا من البيان عندما تعطي المتعذبهم والخطر على الأوان أكثر من الخطر على المتعذبهم بدرسة وزلاء أدى جاء كم من مطار بذي بتعذب منا بشركة نصفة بأوان مزن جبابة طالب الزال لأن الأوان ما سقوط إلا ما يزون أن هذا السهيو وهذا يجب لهم بدأة وزن المعارف وشارتنا كروا بدأة داري دين وبيو إزوها ليه سرابته أنا مثلاً أنا كروس منا جاري دين أبروي كوا. أنا موسى ألتا كاو موسير كدين أبروي كوا. أنا موسى زين ماروس أنا كروس داري دين نبيس منا نبلو أنزين برا. منا ده همارة فتنا كريت نام كاو مارس واي هو نم مارس. سؤال السادس ولا بارا بس سنيا كيات. ما هو مشاهد في المباراة يا سيد كورة في كلامك أوه كون. ما هو مشاهد المباراة وددر في كرة القدم يجر قا با يجر قاسن وددر النادي لا مالنا وغير سراء مباراه مثلا يجر وددر الله مالنا في تجاه مملكة الدين يا قاس يجر قاسن وددر مملكة الدين في تيار የእግር ኳስን ውድድር መመልከት ፍርዱ ምንድነው? የእግር ኳስን ውድድር መመልከት ፍርዱ ምንድነው? ሌላ ቁርአን ከተማራ ጉንዩኒ ቦሊቦሊ ምሁኒ ሲራፍ ጥጫ ምሁኒ ትግልም ሲራፍ ምሁኒ ሌላም ሌላም ዓለም ላይ እንግዲህ እነዚህ ኢሁድ ባዮች የሚዲያ ባለቤቶች እንግዲህ በዓለም ዲጂታል ሊፈልጉ አካሉን ሚከርሙ ያቀርቡ ወንድና ሴት ወንዱ ራቁቱ ያብነት ብቻ ፋንታ ድርጉ ይሄን ይጣባጣው ሚታገለው ሲራው ያሁን መመልከት እንዴት ይታያል? ቦይ ቦይ መመልከት ደሞ ሚገርመው ሴት ትንሽ ፋንታ አርጋ ሰውነቷ ሙሉ ይርካዳ ነው እና ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን هل يجوز مسلم ان هذا شيء ليس بحرام ايه ان كان بادبه كونه لو انت ناتك امبرت اسكا ولبساتو شافنا من البال كون لو تقاس ميقاوت كونه نو تنش يميقال واما ولدنا زغرا قر فان دارغا ايتي تتديقال جاي شبر بدلال يا من صبر يا من طول اركان فان لله وان لله اما بلا علامه او من بلا يا متانو سبحان الله سبحان الله جواب الانسان وقت ثمين جزيه ودنا نتايم تقول بلا وهي العالم بلا فلفو كوناچو من يادرقوت جزيه جاي راس انت فرجي يملكتال بقى سيراچا قومو دريجيتاچا قومو جزيه ودنا يار ما يدل اهو ايقوترباچو مالنا جزيه ياچ ايقوترباچو اهو دي جزيه راس اتكلم اسكلي جوت دمو ايترچو شيطان تراتبت መሰላት እንቅልፍን አይሰለቸው አይደብረው አይራብ ሸይጣን ሲስተም ሲላል እዛው ስገብቶ ሸይጣን አስደድቃል ተመልከት ተመልከት ይላል ይግናት ለተከለቁለት አላማ ብቁ አይሆኑ በቃ ከአላማ ቢስ ይሆናል አላህ ይፈልጋ አላማ ላይ ከኝ ቢሰው ተማና ፈጣ ለዱንያ ለማዱ ባይሰው እንዘ ወቁ ሰን ጊዜ ውድ ነው ያጂ ባል መርኢ ሙስሊሚ ሙስሊም በሆነ ሰው ይወጅብ በታል አያን ታደብ በጊዜው ቢጓጓ ዲሳሳ ወይስተግል አውቃቲ ግዜው ሊገለገል ወኡምራው እድሜው ሲዚክሪ ለባዚክ ሲጣቲ ለአላህ መከዘ በሰላ በዚክር በዳ ወባ ኢልም ወዘታ ወይታሲል ኢልም ናፊ በማስገኛ ወልነተዘከር ሐዲሰል ሙስጠፋ ሰለ ነብይ አሉት ሐዲስ እንገነዘበይቱ ቃል ጅረጅል አይወይ ለመከሩ እግታሪም 50 ቀብለ 5 5 ነገር ከ5 ነገር በፊት ማርክ ዝራፍ አገኛል ሸባብ አቆጣት ቀብለ አለኝ ሰዓታረጅ ካረጅ አይበጩ ነው ታራጁ አይዛቹ ጋና ወጣነ ያለ ተራሉ ወሲ ሀደ ጤና ማነሽን ቀብረሰ ሳትታም ቀጣሙ ጓሪ ባዳ መስራታ ናሶ ወፊና ካብታ ምነተን ግተጣቀም ቀብለ ፈቅታ ዳሃይ ወፈራጋካ ፍሪጂ ዴ ቀብረሱ ቢዚ ሳትሁ ተጣቀም ብለዋል አንተ በማላ ወያት ህይወትን ቀብረ ከመሞት በፊት ባለው ወሳ መካም ታብረ ፊት ተጣቀም ብለዋል ይሄ ነዲስ ማይመገዛ ባለብኝ ሙጀራቢ አኒ ሚነዲስ ኢብኑ አባደ ደልነማ አፈዛቸው ሳው مجرد صفا 306 وافق الزادي حاكم اوراق سيدنا قالوا زادي كذتمو صالح للاحتجاج ليلى مدمو لا تزال قد لا زال لا تزال قد ما عبد تسال على 40 عن عمري فيما افنى وان شاء فيما ابدع وان مال بن يكتسب فيما انفق وان عيني فيما عمل فيه ادميون وبمن ترس وقادر بن سالف جنزم كيتم كيتوالكو علم سرى بذل يدي قال الله وقال حسن رأيت أقواما كانوا أهرس على أوقاتهم من هرسكم على دراهمكم ودنانيركم على يعني سووتنا في الشالة على صلفوتنا صحابة وطشي لكذا أتهم يقابلنا ميساسو إن أنت لبر دور كميساسو تبلتا لأن إيش رأس ما الإنسان وقتهنا إدمي وكذيونا ولان فإذا خسر رأس, ما خسر رأس مالي فلا ربح له وانا كاتبون فكسر ترسيب له لذي بالله لما كذين الان والليل اذا اغشى والنازات لله الان والفجر الان والضهاء الى الله جل وعلا والاسجاء جل وعلا والفجر الى اشجاء جل وعلا بقناتوت بجزياتوت بزمناتوت بتلايو اوقاتوت الله يميري باتسوا على جزي يسولي جزيو بكا كلك من دنو جزيو جزي كسر كيلاه كلوا وشرباني الله في الأيام الخالدين هاي بسرعان وجمنا الله يعني النحنة مكتاتين يوم عالم جزين بذي كرة القدم دوري آل أي ثواب من هذا جزين ما قتل ذكر يا إبادة يا ذكر يا قرآن يا صلاة دعوة يا مهادرة يا علم كتتل جزين هلو قتل قتل لا ترغالي الزالة وعلى ذاكا عندما نلمو يا عمك غزان باشاكر منكر ارقانونا والدوت القراتور في روطان بتاعته سيدو القراتور نوم سيرو تقلق لولو سبحان الله وانت الناس اعوذ بالله haya yella, hisma yella, hijab yella, sunna yella, zikr yella, Allah yella. Zer bulo bakala dunya idalli kalbi jada kadikal. Salam. ايذا يفرافر لي بلا لي تتا لي استقبط نظام ياو كنا بدان ياو كلهم ياو ايه تلك خساره عالميه ايه عالم هنا خساره نو ممرته يتغبي ايدلم ما انا من عارف واي فائده اي عبره في هذا واي فائده من هذه ممرته ما تعوت تغبي ايدلم بزماناتي بشرابو يا متسلطه مصيبه مرض ايه يقاس بجاي نعم عند سلمتون سنش لما لما من ريادة سنش برد ويم دمو دم جسدين سكران لا يزو دا يدباب برون دا يتعج عرب سنش نقر بقلو يونش وطوط مالا سنين شلال بقلو مالا وعما يزاو ميدا وطو كواندو كسيد تقلاق لو دلا كاكر نسمسو وطو تصباق لو هذا منكر منكر مستاذ يميرو تسمسن فاتا تسوش لك حرام سكار ومترس كتشوز مجد نعم مستاذ يميرو تسمسن فاتا እሱን በስነ ስርዓት ለሶ ሲቲሪ ለበት ማለት እንትም እሱም ተገሪ አይደለም ሁሌ ከሆነ ጊዜ የበለጠ ያስመልጣል የበለጠውን ያስመልጣል ይሄ ልጅና ፍላጎት አለው እስቲ ይወጣል أبزاني عن مستقل أولا إهي تدي وذا الذين اتخذوا دينه لعبا ولهوا إنه لا لعب ولهوا تعوتا يا قرآن يا لهوا كانتو كذي زازا تعوتا من معنى عنه سنت نقر يانتي كذي أبتغنوا ترشوهنا وصوبتهنا يانتي كذي قدتنا لما هو القرآن سنتي أفضوا سنتي كرروان سنتي أيتوال حديث كتاب ذكر صلاة خدمة لبات من يعني سمعان أبتغنوا كذين بس بيزي تغيري أصلا الله من من رفت عنه رفت سلامي توبة كنادي ذكي توبة عنه سلام التلدوث نعم انتكراك يا ننسان من بور بحمد وسامي بانا قل ما يقل نقل عارفين لئين وطاق جديد بكامي شو دكار جديد مكترو اي فكروا من بسام بسام انت عندي مانا بسام انت عندي خطاوت مين نقل مرجع لك بسام انت عندي ترو باقصنا بس عندي ممكاني انت فكر اي فكر بدي قدر لابر دراسين لما تناكر كنت وعاك خدر كوات ميش روضوت وبقلي يذكرك اذكرت والمسيان كذا ما قفت السرعة السرعة نحن نايز داوت سويد مرور روشة ايش هذا في تستبي روضة روضة كذا سويد الله زخماتي قبال الله انش بس عمين تاي بقيت ما صامن عليك بس عمين ما انه يالا بس عمين تاي ايزي زمن سوف يسأل مرياكي جيس السيطان هان كل شيء لك لروي تالك لك انا ما ياسي هان كل شيء فعله نعم نبي ريسك عائشة تنش بذي ملاعبة لتنش روت وعلو قدمت شاتو وعلا قدم واصلة تلك بتلك قالوا ايه يعني مسابقة في القدم واما بفرس بطور من مصر بفرس قلبيا يوحى وانا اسد طرقونا دين لمرضات الشالعان علم أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل يا جماعة جو تشاتشون وانا استمروا فرس قلبيا تكسى التفاقص اني لا جهاد ودفي يرادا ميبا نقر من لم عمد الشالع رزي وسرت قران في سويم تكاندو هي ممارو لجهادنا لدين تقنى جرعان ايه فقدا واما بقاتون ايش الفائدة فقدا لما بعدو يدين انت يا متى ايش فائده يا من تمتنا يا رجال في مستر لا يضيعه شوف الانسان وقته ثاني شيء كله لا يضيعه لجسد الجبار في مشاهده المباريات وذكر بمملك ايضا لما تعود هم كان مملكه ربما لان اتصل على ذكر الله شوف كذكر وليلة على ما تمثل فالذات ساعته فوق من يمين الله من الرسول ليلة على ما يعلمه سمت تكلمت بالاهل فاجبزت من منك كبال لك كقودا بس سراش تقاس سوف يسأل المرء عن كل شيء فعله من خير او شر التيقال ويحاسب عليه شوف في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا تزال تزال قدما عبد يوم الكتب وجدك عند المحشر حتى يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امري فيما اصنع بكاس دمر زاريم كاس زاريم زامير كاس بور اراك بامت باسر بسي بزارات سند مدى اربع سنين اربع سنين بولد تامت سند مدى بولد تامت زال በሶስት ዓመት ተምረው ያ ሲተመር ያንተ ሰው ዑምር ይመጣል። ያንተ ዑምር ሩቡን ግማሹን ሊገባ ይችላል። ያን ነገር ስትታይ ምን ልትል ካልኩ ይፈታረግም يعني فيما بكاس الشالة سلوالا سدفر الله بكاس سلوة سلوة لبكاة إياك قل قريك سالفة إلا سالفة لكل دفر ستجل الله قل برا فسالف كوجي سلوة الله من ولا يفقنا بيبا سدفر الله يوم حتى يوصل أربع عن عمري فيما أفنى وعن شباب فيما أفنى فمن لا أبسر بسو وعن إلمي فيما أفنى كي وعن ما بيعي فسو فيما أفنى الهديث رواه البيهقي من حديث معاذ بن جبل وفي الترمذي برقم 3418 من حديث ابي برده ترسله في وان جسمه بدل الشباب منذ سيترفي من جزوى صفا عن المطر يا زرو زرو انت سبوش ستار وده قطفن يوم الطارات نجي كان دوزة وده عنده فتاته تنس بيشاري سيئة قل ايه مشاري الدو ربما بقعد لا كان سويه ما نكو انجي سنه لا يغدا يشلا اختلاف لا يدرج يشلا ليه هذا الله دي لا يغدا يشلا لا يوم ايهنيا وبا يتبال عندنا من ودن دي جبال ذكر الرصا كعباده يتاكته خيرات سوتين بذي نجر يانسرصا سوتين بذي انجي قد يادرك ليون يشلا بس بانصارو كقاط من بلطه غاطا من يجوز ساغو اند ترجمه ايوه إذن إنا تودي كمعصية أسود إتن ولا ليلة معصية والليلة عدم مسكباته ودي تشعر أنا من السامات الشكور إن ذا قالوا أنا إلا المنكر ذا قال تودي المنكر كاستوك جبالة قادة قادة يفرقون أتنكوا الشوار أيها أبني كم تود أسن أتقاموا للا الشيطات إنها قمانا بي ودى الزنا ودى ليب الناس مهدو كونا أسن يتفتشفوا يا جيكو زي مبالاية لأمين يبالة قادة قادة قادة أنت آية المقبولة قالوا مودي لو مبينا هم بكم ان يقوا لا رجل ظلماتهم بعضها فوق بعضنا اذا اخرج دولة كد يا راحة كلما يا زورو زورو اختلاط كالا عندنا في النقراء اختلاط ما يدرك كونا كذلك يعني سو الناس بيجلس كونا حرام ولا شكنا ولن دزان باي هون تدي على القبه زواواري قال ذكر يا زنازان الله كنيا كم يفلق علامه سلم يا زنازا كزي انكر ودا وانجز دي غبال دم بلط انت سنتنا سنت سرن سرا بساعتين بس تجدروا دي اسي قال هي ابن على راسك تودي لي كيزي مالو وين هون رفت ما درك وين بدي لي دنيا مي تكون غير مسرات عندك هي دنيا بن تكان ايدلم لدينم تكان ايدلم ديون دارغوجي حتى يشقدوا بيتم راس كقران حديث ميغتا كهونا كنكدان تبعون استراحة ورما تجيبه تسيبه والد ايو سيما ويسير رياضيا في المستقبل ايو من هنا اولا ابتك عواسي ناو دفق الطائب كده رياضي هنا البق رياضي ما ايو ناو بقاس ميشاوتو ارتو دادارين لنبا شامبيونا ويما يقرر انسل بورتانيا هنا وبقا ايه ما وصم الاسبورتنا كو ايه الاسبورت تبالي يبقى يوضع لك سبورتانيا هونو كذاوالو تتعواشونا لبقى عبادة ذكر اللي الزهر نقبال بقى ليلا ويتعوذ من العمل الجدي يمر كونه سنة تظاوره وعمل النفس كمي تكون إلى العمل الذي لا فائدة منه فائدة ودليل لبس لهو ما من السنة من تركه ما لا يعنيه يسيبه صبر السؤال السادي والأربع سبعة نتياك هل يتوقف الأسئة من الجنة هنا؟ من هذه ومستكاك الجنة جانة وقفورة يعني من هذه ومستكاك الجنة من هذه ومستكاك الجنة من هنا المبال نقاط آلنا فيها جد يعني يمر الرسول عليه السلام انكروا جواب نعم من هذه إذا كان صحيحا صار صاحب من الجنة هنا من هذه تكلم يا كونا من الجنة هنا فإذا كان على من هذه الرسول ومن هذه السلف الصالح كونا يصير من هذه الجنة بإذن الله والله فكار كان الجنة وشونا وإذا صار على منهج بلالي فأمام سوز منقل فهو متوعد بالنار بإساءت يتزات لك وهو تحت مشيئة الله تعالى هذه عديثة لتنجمعنا منبوية جهنم رجع أنجزم كفر إسكاره وإذا لم يترتب على وصيتين منهجي بمنهج المستقاكال ترتب كالهون من عدمه وسكما تجنة عنار كفا ما فائد قبل الزازة وستفترق هذه الأمة إلى ذلك يعني منهج المستقاك يجينا سكال تكون منهج كتب الأس يجينا أنهم قال تكون نبي من ناقرات سرقل يهود النصار سرقل يهود الله إيجا وسرقين فرقة وسرقل النصار سنتين سرقين فرقة وستفترق هذه الأمة على سرقين فرقة فلو ما لتاتشو من فائدة له كل أذن إلا واحدة قال من هي قال ما أنا عليه اليوم أسأل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أسأل سبق فسيد سيأتينا فمن كان على هذه النبي وأصحابه ونصف فهو من أهل الجنة الله يجمع منه ومن كان على غير ذلك على هذه غير النبي فهو تحت الوعيد كفر قالوا إن شاء عذبه بكذا ذنبه ثم أخرجه من النار إلى الجنة وإن ما عفى الله من أول مهرة من أول مهلة من أول وهلة فلا يدخل النار أصلا ومن المعلوم السالم داري سورة جنة كثبت وكتاوقه أن الإسلام المستدين سباولت فرقة أن الإسلام المستدين فرقة الحالكة أفيون في الحديث باديث ليس المخالف النار يعني كافر اسمها تيدا ولا أحد يقول بذلك أهل الحديث أين هي جاهل سونا وميلو سباولت في البالوت يعني ولا تون سباولت جنة ستوال من أهل الإسلام هنا كفر أيضا على الزعماء يقول فقوانا ولو سوال مكافأنا إلا فماذا بعدك إلا الضلال ومن يبدأ غير إسلام دينا فلا يكوالا من زلزل أصلك وقتك لا يلك وقتك ولا تقول إلا من أهل الحديث فتعمل إلا أن تكون بدعته مكفرة وفرقته ردة كالهون الوصير يعني مخلص النار والله أعلم فسيحة المنهج من عدمها يترتب على جنة أو يمنهج مستكاكل كمنهج كال مستكاكل يترتب على جنة أو نار ملكة إذا يعني صح المنهج يعني إيش يترتب عليه الجنة إن شاء الله وإذا فسد المنهج يترتب عليه النار يعني ما تحت المال ما على مشيئة السؤال الثاني والأربعون أربعة من ثانيه قياك ما هو القول الأكثر لك في قراءة كتب المبتدعة يا مبتدعة وشبه كافتوش ما أمضوا وسمع الشكاس في التاتو ما أدامك جواب لا يجوز قراءة كتب المبتدعة يا مبتدعة سوتشن مصحف مانبا بايتشا ولا سمع اشترك كاسيتاتو مادام الا لمن يريد ان يرد عليه ويبين له شوف يببا لم يفدي يبنى في مجلسنا اللي فاتو ديابرارا قال هو بس هي دمو يا بمن حاج بعلمه يتوسل بقات يتوسل انت يالله هو قال بعد دي متعلم كون ما قراش كذا على البدا كتاب مرات قال يا شاعر ما تريد يا اخواني يا يكبدي يا اباشي يا مصحفك بمرو كانت عطيك رجل بك كامت قاسنا لم تعلمه فالنسي بكتاب يهيدك هنا ميلو ثم عوطيته يأتي رافع بشطة له يزول يأتنكك كهنا يعني اتشعر أستوذن هل ليه إيه لقال يا دربوه إذ ادخار يا دربو كتابه ألك أو كتابه أعطنا والله ألك أو كتابه كان يدعي الديهم لأن إيه يسو مذهب تكتا إذا له نمي بالهم تغرير بالناس هي باطنة فقال إنك ليه خزي أسر ميبالهم رضو الفائق ميبالهم انما عادتنا هي علوم الدين السري عندنا اخذوا تعلمات وكذلك كتب السيد قطب السيد يوسف القرضاوي محمد سرور يا سند بنا كذلك يا مسعر كذلك صاحب الدين يا فقي كذلك صلاح الصاوي كذلك يا عاني يا عبد المجيد الزنداني الريمي الصنعاني وكتب الاحباشي كاتب كتب الصوفية وكتب اليريمي ودعوه اليريمي والاخوانيه إخوانية بعد أقرب أقربتنا بإخوانية ميبال يا سنتاجو يا أنا يا سمهر تسلي يا دكتور إدريس ما لو شبه دعاة بلو ميبال بعد أقرب أقرب هي إخوانو إيش بكاستيت هي أقرب إني أقرب لا لا لا بيزنا سكاستيت أساتي معنا جنيا مفكي أما إلا أقرب بيزنا عندك أن سلاك إذا انكت تارغا إنا أقرب سلا شرك انكت تارغا إنا أقرب سلا بدا انكت تارغا إنا أقرب يا فرد الله لك يا سولة ما تتلحي بس يتعاد لهم بقصة إساء قرآن تكتب هونم أنت إساء ذاك السبب إلا هو المقصوص له من دلناه أكيد أنا ما استقاكرنا أكيد أنا ما استقاكر مثلا من هجم استقاكر يا إخواريا ورادي يا إخواريا وشالو جمع بملو إخواريا وشالو بأوميا كل الموت فعالو وراجع كل الموت فعالو أمارا كل الموت فعالو بقى عبتكنا السراج فعالو أفريكا ديريا ما عطو شالو إخوانا يا سنورو إخوانا يا أبدو إخوانا يا سنورو الأمهري البندري الذي تولى في فاستي إخوان مبتدي وأنا تعسكت من بلادي وصبرت عليه أزمنة أستوى إيه عبد المجيد متى من دنا مثل أفريقيا في بلادي دعملوا إنزل إخوان رسمات አብዛኛው ቁዋኖስ ናቸው አፍሪካ ቲቪ ላይ ይሳሉ በኢኳሊነት ተፈረጁ ናቸው እያንዳንዳቸው እነዚህ ሙብተዲያ ናቸው ፊኒ አጥፋት ባጋዛ አይደለም ካስቴት ማሳተፍ አለሱና ያስተኝ ቲ አፍሪካ ቲቪ ላይ ከተመናቀ አለሱና ያስተኝ ጥሩ ነፍላጅ ለዚህ ስለቶም ይለው እዛው አህያን ነው ያሳየው በድራማ ነው ያሳየው የተኛው ፍታም ድራማን አታዩ ለዓለም ይባላል የደኛ ፍታም ነው እንዴ አይደጫውታ ጥሙነ ተላጭ ሁሉም ዲቦን አለበ ትግሪ ይለም ይዙና ከትል ዘመዘክ በድግሩ እነዚህ ማለት ነው ራያ ቀደም ከተወሰነ ሚሊት ቢላቸው ካስተቶ ትክክለኛ ነበር ፍዳ ከሚባል ይሄ ቢዳ ይሄ ራያ ሚለው ፍዳ ከረሱላላ ሚለው ቢዳ ነው ቢዳ ራያ ለይሰ ቢአሊ ያሲን ኑሩ ለይሰ ቢአሊ ላይሰ ነማ የተከለቡን ባሽ يعرفون ما لا يعرفون فإن الجهال والكثير من الناس اتفرد فيه لابد من التسليم لابد من كشدي ورابي لي معه تشعر إيان لأن داك أفرد من الناس بالله شعر بإذن رب العالمين عندنا سنة إكم سلطان فلقى لي قد أرجى سنة أمنا برة سلطان أسنى إذا نقول خوش عشية برة الرأجة دي هلا إذا نحق من ناقر جدنا بشاء أبرارنا جمالي جمستبع لك نظر دنبر الله فنجي በሙስተሪ አለ ስለተናገሩ ትክክለኛ ማርቲ አይደል ኢኳን ትክክለ አይደለም አብራሪያ ትክክለ አይደለም ኢኳኖስ ይበልጣል አሉ በየቦታ ታክማ አይፈልግ ሀታ እቺ ኪታብ እንድትቀራ አይፈልግ በትክክለ ትንት ቦታ አለ ኤግዛም እንዲቀራ አይፈልግ የመድከሊያ ብሎ ይላል እንፈቻለ ስለዚህ ትንካክ ይደረግ ይገባል ዳርዳር ዲራ ቀኝ አወላተ ምስራ ቀብል ባቂ ያብጠ ይፈልግ በቃ እኛ ዳርዳር ማለት አለ ስለ ወደደ ስለ ተከተለው ስለ አዳመጣው አጤ ታው ሲያምናታል በዚህ መውሊድ ቅርንጫ ፈያል ተውና ተውሂ ተውሂ አትባሉ ሰለታችንን ከጥይ ሰው መከቂፍ አ ነጥፊ መተፈከረ ወዝር ባዝና ባለ ሻፊያ ካን አ ይስበር ከዳን ሻፊያ ካን ወስተኛ ሻፊ ነው ይወስበር ከዳን ወስተኛ አይደለም ያለሙ ጀሚ አልሱና ወጀማ من السلفيه አን ይስበር ከርባዊ ሙብተዲኡ ዳል فقس رد على الكتاب شيخ مقبل الوادي اسكاتو الكالد العادي يوسف عبد الله اسكاتو الكالد ايش عادي يوسف عبد الله القرضاوي لطيفه الخالد يعني ذات الشاعر لطيف اذا ان الذي سوت نجهه عمر يا كان بابرك ابيك انت اللي قاعد جاي هنا وسوقك بودين هيدوان قدم شيخو تناغرو نفر ለሰዎች ምጥላቸው ሉስ ያዳምጣቸው ግዴ ትልቅ ቦታ ወደ እዝነት ደረጃ ደረሳል ሰው ነው ግዴው ያነጋው ተመረጡ እንጂ አሊናቸው ማና አሊ መመውነት ማን ተስማማ ከመጀመር ነአም ባደጋተኛ እንደግፍ ማደጋ ማነሱ ደረጃ ደጋኛ ተቃይትን ይዘ ደስም እንደነገር ምን ይጣም ሙስሊስካ ማንኛውም ጠኛ ላ ነፍረው ሙሲባ في اي مسلم فضلا مما ينتسب الى الدعوه والى العلم ولكن لا بد من كشف الزيف አቡ ደሚከ ሽዘይ እዘን ሄውኔታ አለ የኔ ኳኖስ ኪታ በሙሉ ካፌታቸው ሲዲያቸው ቪዲያቸው ቪዲያቸው ሲዲያቸው ካፌታቸው ሚሞሪያቸው በሌላው ደሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያደርጉት ከዛሪካ ሻሻተ ፍልፋክ ከዛሪካ ያን ቀናዋት ቻናሎች ላይ ያደርጉት በሙሉ ትክክለኛ ወብታ ዲና ለዚህ ግራድ ኩቴን ወታደው ለሰማሽት ኢላሊ ማይሪድ አይሩ ዳሬ ወይዘይነ ባላል ደሞ ሄባል ድምጽ እንደዚህ ቢሉ ማለት ማሴ ማጥዋል አንተ ይታስተምራው በዚህ በድምጽ በንጉርጉር ሳይሆን ወቃጭካ ለጀግና ከሆንክ በቁርአን በሐዲስ ወሁጃ ወመረጃ እክት ከፍር ጀምር ከተውሂ ካላይ ወጣ ታች ወርዶት ታይ ዲማዶ ይዛገራ ከመጀመረ ከተውሂ ይዛ ከሱና ጀም ሸርከንም ተውሂድን በሰኛው ገጠመን ተናለ ሸርከና ተውሂድ እና ቢዳና ሱና በትክክል የሱና ሰዎች ቢዳን ሰዎች ማርትናገር ከሆነ አንተ ከሻሽ ፋቲማ الحق ነው የቢዳ ሰዎች ቢዳን ካነሳ አይቀር የቢዳ ሰው ነገር አለባቸው ሱና ካነሳ አይቀር እስነስ ወንደል አላዛ አጣ እሽ ረሻሽ ካቲሙል الحق ሙገሪ ያርካለ ሰረበ ለምነሳገሩ ይችላል ቃሪሞስ ላይም ካል በሐዲስ ብቃት የለው ዳኢፉን ሙታምል ከዚህ ሙደልስ يعني يهي مو في الحديث يزيد في الحديث يدع في الحديث كذا وكذا كم كتب بالتصيفوال اراد الزني مجاهد يا اخي دمو سوى المبتدعه وش ما كما تعرف هنيت ايضا من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل ايش سبحان الله من الدين كسر أي عن كل كاذب وعن كل بدعي بدعية أثاب المكائد. ولولا رجال مؤمنون لهدمت معاقل دين الله من كل جانب. الكذب ليس بغيبة في ستة وتذله ومهذل ومؤرف ومهذل ومجاهد في الكلب ومستفتن ومن أرب الإهانة بإزالة منكر. إذن أميتنا يا أميتنا أميتنا بالذات الحقيقة الله أميتنا باتكالي عن دون طموح كتبالي أو بمن اللي يوالسا واتكالي عندي نفسي وبدعا بإخوال الناس ميترة التووج ينسوا دعوة ينسوا كراب ينسوا كتاب ينسوا كافتك ملود الكفر ما أقربنا من أواتا لكناتن اختبت حاضر بالنار الله أي اللي بمن اللي يوالسا كلهم كما جمرا طروا أرقوا أكربها الليسي الزبائن دي مبعد كذا وعلا يا إيش يحمل كل ما دب وعب اين الدرجه الدرج يقف يا سينور يا سينور ميدا جبار يا سينور يا ايش يا سينور ايش يا سينور اين نحن اننا بارك السوق تافر وعالمه نور فكر انت بدو تشاو تعالى عالم كوش عالم سيد انت انت يا سينور يا سينور خلي بس يا سينور افلا اذا يعني لما افسد وجد هذا لما احسن ولكن ليس سلفيا بل هو ايش من أتباع الإخوان بل هو مؤيد يوسف القرضاوي حتى سحره في قناة أفريقيا أفريقيا بابتا من النار ونستجع على ما تشافي على من قال بهذا عليه اشتراع هذا عليه تقرير علي بول هيلال ثم يبين هيلال يوسف القرضاوي مبتدع يا أبدا انت لا تفرص يا مجمرة يوغالا تاتي سبحانه تاتي يلن تاتي لا كذبا يلن يا زنجيرو قنجو يلن يا قلت يا زنجيرو قنجو يلن شف الله من بيقو سيد علاقه وقتات الآثار سنة التزيين من الأهواء والبدع فهذه بعض الآثار يتوسن دكتور نسوق وآلك أخي طالب الحق يبلغ الندى لهذا قال ابو كلاب عبد الله بن زيد لا تجالسوهم يعني اهل السكمة ولا تخالطوهم التكراكلة فإني لا آمن أن يغنسوكم في ضلالهم ليه بطميتاتكم ينكروا الشعبية يعني على أمنهم أو يلبسوا عليكم كثيرا ما متاوق من الناس عليهم متاوقوا بزون يتلاك لباة الشعب بيجي سيفة لباة الشعبية عملان ألا لكائي مجلد واحد صفحة عندهم الثلاثة عرام أريد دورنا عن أمنهم عندنا شاطئ لأمس أمنهم الإقتصاب مجلد واحد صفحة عندهم فباولا. وقال إبراهيم النكا إرم يزيد النكا من أشهري فلا بذاته إني مسعوز ولا يزيد أصحاب البدع أكثر كرامت ولا أكثر ناك دروات فإن يخاف أن ترتدكم لباس في كربة طربية إفراء اللون البدع والنهي عنها يعني أمساس الدس إتسام عندما تو جلوائد عندما تو سباولا. وقال أبوك إلا يا أيوب السختياني لا تمكن أصحاب الأحواء إنسان لبدع سووت جورون أقام متشلات ألا لكائي مجد وائد صفا عندما تو سلاسة أرار. وقال فضيل بن إياد إذا رأيت مبتدعا في طريق فقل في طريقنا لا إله إلا الله مبتدعا عند من قال لك أيهو ليلة من قد إزايد إلا إلا إلا جيسا ووش لما هونو يا مسلم دم دم تواتونا جفن يوش ناتشو على ورأو سيدا دو جاهل يوش ناتشو ثماني بساطي نادو من تلال إن الزوج يسطوط عق عمار إينا لباسة الكافر وش فايدا دو بلو محرد الموش ناتشو شقر فلال لباسة يكربر ها بلا إبراهيم نزل مخي الإباحة مجلد سنة سفارة أثمته سبعة وصل أبو زرعة الحارث عن الحارث بن أسد المهاسبة حارث المهاسبة كباد عارب الكورة نجر جدي من هلا وكتبه فقال للسائف إياك وهذه الكتب الحارث المهاسبة كتاب فتن كقال هذه كتب بدع يبدأ وظلت من الكتاب شوف أرث المهاتف قال لك أذاري بزمان آتين يوسف القرداء أصد بي أكفات شواء أقال لا أصد البنان يأكفات شواء دمو يوسف القرداء سنة البنان نانتنا يعلم سووت يبولوثيكا شونا بولوثيكا لزموشنا سياسيون هؤلاء رجال السياسة وليس رجال العلم وإنما يقتلوا الناس بأنهم كتبوا كتبا عربية للغة الأسبية إنجلية تفعل الله علمنا إذن أما رجال سوية تفعل الله علمنا أرى من يطاف الغالي؟ لا لا لا كتاب ما طافه إذن لن هل ملك يا ميزان هل ميزان أليس بالأثار إلا لو في هذه الكتب إبرة دون الزاد هل لباته إذن لن ومن نستونا قاسب من لم يكن له في كتاب لا إبرة فليس له في هذه الكتاب بقوان دون الزاد إذن لن ما استنتك بذي إبراهي اللو مالك ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع سوى هذا البدع عندي فاطمة من هذا الرجاج التهذيب مجرد اثنين صفا عند متو أسرع صفا تاريخ بغداد مجرد الثامن صفا عند متو أسرع صفا وقال إمام أحمد في أكل المحاسبي من هذا كلاما عنيفا أنكر هذا إنكر هذا الكرت ناكر لما سئل الفما فمما قال الاستاذ إمام أحمد الإمام الورئين وإمام الزاهدين وإمام العالمين لا تغتر بتنكيف رأسي لا إله إلا الله ليلة توفيرا يسبد النبضة إمام أحمد بن حنبل نال إنك الله تقول قم بس وما ذاكو بس صلاة ومسجد وإن لا تشوّد هذا لبه بس إيه دبنا العاميات نايدة دبنا العاميات نايدة عاميات نايدة كاد إمام أحمد بن حنبل حميد يودال ويدا يعني إذن عرامنا تياكم بغزاهنا شمال فإن الرجل سمات وسوي لا تقل أتناك ولا كرامة كرامة إلا ولا نؤمع عين عين ما تستطاع إلا لا تستطاع الجبا راجع رقم 1004 فهذا من هذه السلف التعامل مع أهل البدع شوف كأهل البدع بمام القبائل وموكب أقامات من كتب كمان وسمائك الأبس سنارة وكثر وإذ ذلك على أشياطين يعني أشياط شو مالهم كاستطاع شو من تزيونه وياو عند سو بدعا كتبا كتبا راسوم هنا كتابوم هنا كاستيتوم هنا بطري زمناتين دمو يو سي ديو ايو بي ديو ايو بي سي ديو ايو ايموري ايو اندي سيان تاين ايو سوشال ميديا ايو قنوات الفضائية ايو قنوات الإذائية ايو بست الإذائي ايو هنو دمو بتاع ايو مجلات صحف يزرع ينجدي تعاليك انها تتعوش بذو عدد سوء النامرز مبتايا بزي زمان دمو اندي كالالك نزوز بالذكا على مليابك ليبكرنا ليبكرنا ليبكرنا ذكرنا فإن الشخص قتل كان أسئد أخطر يعني بقر ما لنا من دلنا والزلاي بقى أسئد سلاي ما لنا من قطعت بطا ما دقائي بلتاج لها سوى بقى أسئد أسئد وفينا قد هو أزلو سوي أجام انت أسئد دين من تعطعت ما دين سوما دم أهلت من ناس فليس شيري ويني باوكوز هل يفتن شبابنا لهذا المنهج هل زي منهج والتاتو الساتشي إبان نالونا ويني أو إبان نبغونو بيه لا ويحذروا أشياء كاسة وكتب مصحف أهل البدع والأهواء في عصرنا هذا الزمان يا عمنو دين كون قو دين سومي دين قريب لا لا لا متعلمو بزر السر ليتا تفرد الله بتفصيل با يعني حتى يقنع بذلك وعمل عوام الناس بدعان وكالم قال إن شاء الله درسا ترى سمعنا يا بدعا سو كون أكيد أتى ذلك من ما نقدر قلتنا بعد يا سما اسمع يا سما يسوع كل لا متعلم كون تفصيله تناقر الله نبي وتشين من لا يعرف هذا هو بدي سويه تقرأ بس لميدن بس يهون ينتشين على هجاج المقنع والأدلة ليش قاطعة نقرأ الله وعام العوام فاضل بدي شنو بدي يعني ما درج ولا ما بوقفنا كارا بوش بوقفنا ما تقول إنت إما نيان لما عمل إنسان مبتدئ أجلس درسا وطالب إلا أجلس درسا الجماني أو الآمي ترابطه أو الذي لا يقرأ إلا لأجل ابتلاء بكرة ما وقف فقط بكرة ما وقف بكرة ما نبو لا لأجل الرد لما بلسه وبيان حالها لما برى رسائهم فهذا يجل له قراءة رب بشه يعني الذي مبتدئ أو الساسية سنة كتابات ومنبق أجلس جماني درسا ترابطه يا نبال بيتا او قوزم لي رد لي ستنا يا لبت شق لا برا زنجلو كهونا فاذا رجلو قرال مقرات يا انا قصو اسدي قاي بري بولا فاسينو تفتربتالچ وتشبي علي فحساب شر بشر ينكال بشتاو حساب بابتالي ماشي حساب شر فلا يجوز قراءه كتب اهلي بلا هذه من زوج مطاف ما بغيت الا لاهل الاختصاص نهيلو ليت لا نسوسي للرد عليها وتدين منها واما زين بدو لفق بي عند اندوش تبل مستديان يا سيد كتبه لا غير الكتاب سبسبا اسكمتا لا من اسكمتا اين هي ايوا لو اخوان يدلهوني بلا اخوان كتاب انا بال اي ابراهيم رد اي ستم سير اخوان ما ننسى يناجر اين اخوان يدلهوني بلا اي ابينهم ما بدعني ثلاثة مؤتدر مؤتدر عنهم كلها شيئا شيئا عنهم كلها يهودي يهودي عنهم كلها سوزين مؤتدر عنهم كلها الألعرب كل مقرية سنة لبس لبسه مطونه وده بداية الأرض ሰውየው እኔ ሙብተዲ አይደለሁኝም ይቋን አይደለሁኝም አለ ማለቱ ወይ ይቋን አይደለሁኝም ብቻ ማለቱ ሙብተዲ አይደለም አያስብልም ነው አደረላችሁ ኢንሻአላህ